أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. حافظ أب kayda bas, çek. Tamam. Çeşir. Efe'in ma te'akutile kalabtum ala ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما الله يحب الصابرين. بأمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة.